الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تكلمت فيما مضى عن بعض أبيات أبي طالب في لاميته، واخترتها لأنها صورة جلية لما كان يكنه قلب أبي طالب لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن أبا طالب يتعهد لقريش عندما حاولوه أكثر من مرة ليسلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ويسلموا له ولدا يكون عنده بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم، واستنكر أبو طالب هذا المطلب استنكارا بشعا، ويبدأ بقوله: كذبتم، يعني يقول: أنا أعجب لكم أن تعطوني ابني، تأخذون ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم أغذيه لكم، هذه مقايضة، هذا يتأتى من عاقل أن يطلب هذا الطلب أو من مجيب يجيبه لهذا الطلب؟ فيقول: كذبتم وبيت الله، نبزي محمدا، إحنا نكهر محمد، تحسبونكم إذا تجمعتم جميعا في مشارق مكة ومغاربها وأحابيشها ومن حولها أنكم تقهرون محمدا، وأن نتخلى عن محمد ونخذله؟ هذا لا يتأتى ولا يعقل، ومن طلبه فهو كذاب، لأنه يعلم علم اليقين أنني لن أجيبه إلى طلبه، فيقول: كذبتم وبيت الله نبزي محمدان، يعني نقهر محمد، نتركه نتخلى عنه. كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ونسلمه، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه. يقول: أبدا لا يخطر على بالكم أن نسلم لكم محمدا وأن نخذل محمدا ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا، يعني يجي شيء يذهلنا ويغيبنا عندما نصرع، ولا يصف إلى عقل ولا رأي ولا إدراك لأن نذكر مرة ولا نذكر ولد ولا نذكر حليلة، عند ذلك اعملوا لتفعلوا، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في نصر، مثل الأباعر، نصر مثل الإبل، مثل النوب اللي تحمل الرواية علشان فيها الماء، وتبدأ الرواية تفلسل عليها وهي ما تدري وش تحمل، هي لا تدري أنها تحمل رواية، هي عليها حمل ثقيل ولا تدري عنه، عند ذلك فعلوا ما شئتم. ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاصل. نفس هذا المعنى يؤكده في مقامات من قصائده الأخرى، فيقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم، يؤكد النبي محمد: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أنا إذا دفنت اعملوا اللي يسووا، أنا ما لي حيل، إذا دفنت في التراب ما لحيل. وبعدين يقول بعد الأبيات: ونسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت السطر. يقول لهم وما ترك قوم لا أبا لك سيدا. يقول هذا محمد يتخلى عنه، واحد يشوف وجه محمد ويحاول أن يقهره أو يذله أو يتخلى عنه، يعني يقول كأن وجهه وجسمه يجذب كل من يراه إليه. فهل من المعقول أنا عمه اللي أنا جلست هذه المدة أحوط أنا وما ترك قوم لا أبا لك سيدا، يعني محمدا، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الزمار، هذا أعظم ما مشى على الأرض، حماية للجار، حماية لليتيم. يقول سمال اليتامى في أبيته، يقول وأبيض يسود قلم وجيه سمال اليتامى. وهنا يقول وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الزمار. العرب إذا وصفوا رجلا بالكرم والشجاعة والمروءة والسؤدد والارتفاع في السلوك والارتفاع في السلوك يقول يحوط الزمار، فلان يحوط الزمار، يعني لا يظلم أحد عنده، لا يمكن يزل واحد من طريقه ولا يهان واحد من طريقه، وخصوصا إذا كان يسلك السبيل السوي. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الزمار غير ذرب مواكلي. هذا من وصف محمد، إنه غير ذرب وغير مواكل، إنه سيد غير ذر يحوط الزمار. هذا الوصف الثاني في نفس البيت، يحوط الوصف الأول سيد وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يعني محمد صلى الله عليه وسلم يحوط الزمار غير ذرب مواكل. الذرب الضعيف المهين اللي ما له قيمة، اللي معه اللي يجر الناس ما يدري عنه ولا له أي قيمة ولا له أي منزلة عند القوم، هذا محمد غير هذا، غير هذا الجنس اللي تخطر على بالكم. هم يعرفونه كما يعرفوا أبو طالب. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الزمار غير ذرب، الذرب الخنع النازل، مواكل يعني متواكل، يعني دور الحسن من غيره، هذا ما هو عنده داع، هذا يريد أن يعطي ولا يعطى من الناس شيئا عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الشاعر في مثله له حسنات لا تغب وطائل وليس عطاء اليوم يمنعه غدا على ولد بنت جول، له حسنات لا تغب وطائل يعني لا نظير له غير ذرب مواكل. وأبيض يستسخى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، ثمال اليتامى يعني يحوط اليتامى، إذا شاب يتيم يحن عليك أنه أبوه اللي ولده أشد، ثمال عصمة للأرامل الضعيفات من النساء وحتى الرجال، الأرمل اللي ما الفقير هو يسارع إلى، كان في الجاهلية يأتيه الرجل وهو يمشي في الطريق يطلب منه شيئا فيغدو إلى بعض الباعة اللي يبيعون مثلا طعام أو يبيعون شراب، يقول اعطيه على حسابي هو ما عنده شيء عشان ما يقول لا. ومثل ما قيل في ابن بنته زين العابدين ابن علي بن الحسين ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، لولا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما كان يستعمل لا أبدا، هو يستعمل لا إله إلا لا النافية في لا إله إلا الله وغيرها ما يستعمل، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم، كان يقول نعم. فيقول هنا يحط أبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة الأرامل ونسلمه، لا يقول شمال عصمة الأرامل حدبت بنفسي دونه. أنا ما أطمئن لأحد يكون أقرب منه لحمايته والدفاع عنه والنضال عنه غيري أنا، حد ما أتمنى على عيالي إنهم، أنا عارف عيالي يستميتون في الدفاع عنه لحب أبيهم له ولحبهم له، وبني عبد المطلب حاشا عدو الله أبا لهب وكذلك بني المطلب ما يمكن أبدا يخلوا واحد يقرب منه أبدا بحال من حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل صدر وراسي وعين ووجه وكل اللي عندي أنا دافع به عن محمد. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. يقول كده قال الكلاكل الصدر الصدور والذرى رأس الإنسان وأعلى ما يستطيع الدفاع به عنه. يقول فوالله عشان تعرف منين جات العلة اللي نهت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. يعني قد تكون العلة ما هي بشيء ما لها قيمة لكن تكبر في عين صاحبها ويغتر بها ونعوذ بالله من الغرور بالله. يغتر الإنسان لشيء تافه ثم يكبر في رأسه ويبدأ بهالشكل ده. قل فوالله لولا هو يبي يقول ان انا خايف مثبت ابائي. يقول انا خايف ان انا اجر يعني لو امنت بمحمد لو قلت اشهد ان لا اله الا الله هي الكلمه الفاصله الحين هو يقول انت صادق انا ما اخطر على بالي انك تكذب انت مصدق دينك خير دين كلامك احسن الكلام واصدق الكلام هذا كله تصديق لمحمد لكن ما يقول اشهد ان لا اله الا الله ليه؟ فوالله لولا نعم فلو فوالله لولا يعني يريد يقول انا خايف ان مسبه تجر على اشياخنا في المحافل يعني تاتيني مسبه تجر على بايماني بمحمد لو قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الكلمه التوحيد الكلمه اللي فاصله بين الايمان والكفر مفتاح الجنه اني ما نبقى له. ليش؟ لاني لو قلته اخاف ان اجلب مسبه على ابائي ويجدون في المجالس اهل مكه في المجالس يقولوا شوف ابو طالب تبع ولد اخيه محمدا وأقر على ابائه عبد المطلب وقصي عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي بن كعب وكعب بن مرة بن كلاب بن مرة بن غالب كل الأشاوش الأماجد من أبائي يبون يلحقهم معرة بأنهم ماتوا على غير الهدى وعلى غير الطريق المستقيم. أنا ما أود لولا فوالله لولا نسيتها البيت الشطر الثاني تجر يعني المسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة. أنا بس خايف إن أبائي الأولين يوصفون ويوصمون بأنهما كانوا على الهدى لأني إن آمنت محمد كفرت بآبائي بأنهم كانوا على الهدى بأنهم كانوا ضالين أبكر بأن أبائي ضالين. أنا إن أقرت بمحمد وأنه رسول الله وشهدت الكلم بكلمة التوحيد ومفتاح الجنة أخاف أنه يجر على أشياخي على أشياخ يعني آباؤه على أشياخنا يرد بأشياخه ما له شيوخ يدرسونه العلم إنما المراد من أشياخ آبائي يعني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غاد هالسلسلة العمود أبصفهم بأنهم ما هم على الهدى وأنا من براضي أضيع آبائي ومنزلة أبائي عند العرب بأنهم كانوا على غير يا أخي أبا أقلهم يروحون النار وانت وش ذقل انجو أنت بنفسك انجو سعدي فقد هلك سعي وبعدين أنت إذا كنت أنت تروح النار علشان آبائك تعرف أنه رسول الله وأن عيونك وقلبك ولحمك وعصبك يقر في قرارة بأن محمد رسول الله إيه اللي خليك ما تنطق بها ايه اللي يخليك ما تنطق بشهادة الحق لتنجو وتسعد؟ يقول ان تجر على مناسبة تجر على اشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر، من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا، شوف هذه شهادة منه، شهادة من ابي طالب عليه على نفسه وعلى كل قبائل مكة من قريش وأتباعهم، شهادة بأن محمد رسول الله، بس ما نطق بها صراحة. فيقول في هذا لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل. من يوم ولدته أمه بدأ يتكلم ما نطق بكلمة جائرة. قريب 45 أو 46 أو 47 سنة ما سمعنا منه كلمة ضالة، ما سمعنا منه في هذا. ولذلك ربنا يقول له قريش فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. واحد يقول عندكم 40 سنة ما جربتم عليه كذبان، ولما يقول لكم قال الله كذا وقال الله كذا يقولوا كذاب، هو جربتم عليه كذب طول عمركم في معاملة، في سلوك، في أخذ، في رد، في سباب، في حل، في ترحال، ما جربتم عليه كذبا. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. حدثت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذغى والكلاكل. بعدها اللي يقوله هنا نفس الكلام اللي قاله في قوله لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل. بعدها يقول والله في قصيدة أخرى والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعني استيئسوا يا قريش من أن تنالوا محمدا بسوء وانحي. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. شهادة منه. وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. نفس البيت اللي أنا نسيت بعضه في البيت الثاني في قصيدة أخرى لولا الملامة أو حذاري سبة، أنا حذر أن يسب أبائي، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أنا واثق بأن محمد رسول الله لكن ما أقدر أشهد بها مخافة أن تجر على أشياخنا المسبة في المحافل ويتكلمون علينا على أبائي بأنهم كما كان أبوك ما كان على الهدى والأمة كلها ما كانت على الهدى. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم قبل ما يبعث محمد. جاء في الحديث نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب. كم بقي أفراد من أتباع عيسى عليه السلام هاربين بدينهم في الجبال والتلال والروافد والبراري والقفاف في الصوامع يعبدون الله عبادة صحيحة على دين عيسى عليه السلام. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب وأنقذ الله الإنسانية بمحمد صلى الله عليه وسلم وهداهم الله به الصراط المستقيم. وكان ذكرا كما قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أنا سقت كل هذه لأعطيكم صورة واضحة عن أبي طالب، من كان أبو طالب، لتعلموا أن هذا الرجل بذل في دفاعه عن رسول الله ونصحه لرسول الله وحبه لرسول الله وعطفه على رسول الله وشفقته رسول ما لم يبذل حي قط إلا حاشا خديجة. بس خديجة مرأة ما هي مثل الرجل اللي في المجالس ويتكلم عند الناس ويخسأهم ويجبهم، ما يبجبها أحد، هي منزلها الكريم عندهم في قلوبهم، لكنها في البيت، هي في البيت. وقد يتركون أذى النبي أحيانا إكراما لخديجة وهي قاعدة في البيت إكراما، وهي طبعا العملية توفيق من الله لرسوله أن يهيئ له هذا الكافر ينافع عنه وهذه المؤمنة الجالسة في البيت تنافع عنه. بعض المغفلين قد يقولون يو لازم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يكفي هذا الإكرام؟ ما هم الآن يقولوا لنا يلا نتواب نتصادق مع اليهود والنصارى لأنهم جماعة كلهم أهل دين؟ ما هو الآن أشغل بالليل والنهار وخياطات وحكايات واجتماعات ودراسات بالليل والنهار في مشارق الأرض ومغاربها من كبار وصغار وبارزين وغير بارزين للتقريب بين الإيمان والإسلام، النصرانية واليهودية والإيمان والإسلام، قرب بين الجنة والنار. اللي يحاول التقريب بين الإسلام والنصرانية واليهودية كان حدا يقرب بين الجنة والنار، النار نار والجنة جنة، ما عمر النار تبصير بردة ولا عمر الجنة تبصير حرة، الجنة جنة والنار. فاللي يبي يجمع بين اليهودية طيخ يقول أهل إيمان، أيمان إيه؟ يقول ربنا قات في الآية اللي أنا قلتها سابقا يعني في السورة هذه، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، ثم يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عنهم صغرون. هم يقولون نؤمن بالله، لكن إيمان بالله إيه؟ اللي يقول العزير من الله عرف ربه، اللي يقول ربنا ولد العزير والعزير ولد ربنا يعرف الرب، الرب تعريفه في قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللي يبي يعرف ربه اللي يؤمن بالله هذه صفة الرب، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيئا هو السميع البصير، لقد جئتم شيئا إدا، يقول لقد جئتم شيئا إدا يعني منكرا فظيعا عظيما، تكاد السماوات أن تنشق تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تجمع بين اليهود ويقول يلا نقرب بين، تقرب بين مي؟ تقرب بينهم وهم اللي يقولوا يلا إيش، ليش التقريب يكون مع المسلمين؟ ليش التقريب تجون للمسلمين تقول يلا تقربوا معنا ورا أنتم ما تتقربوا للمسلمين وتتركوا باطلكم وتأتوا وتدخلوا في حق المسلمين؟ ليش ما يكون التقريب اتركوا الباطل نقول لهم مثلا انتم بتقولوا الله ثالث ثلاثة يقولوا لا اله الا الله، تقولوا احنا نؤمن بعيسى وموسى والانبياء ولكم نقول ما نفعتم، لان الرب في كتابه الكريم يعبي ان واوجب على كل مؤمن يقول لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، فليؤمن بعيسى ويكفر بمحمد مثل النصارى، واللي يكفر بموسى يؤمن بموسى ويكفر بعيسى مثل اليهود ما هم مسلمين ولا يعرفوا الإسلام ولا الدين. فاللي يقرب بينهم ويدعو للتقريب من الجحاش الذين لا يعقلون شيئا، الذين لا يعقلون شيئا من هذه الحمر، الذين لا يعقلون شيئا من هؤلاء الملاحدة الذين لا يعقلون شيئا، كان يريد أن يقرب بين الجنة والنار ويجعله في بيت واحد. واللي يقولوا خلينا مثلا نتقرب مع أهل الأهواء، أهل الأهواء إيش؟ أنا أتقرب مع واحد يلعن أبو بكر وعمر وعثمان؟ أنا أتقرب مع واحد يسب أهلي وأوليائي وأحبابي ومشايخي؟ أنا لو سب أبي أو أخي أو عمي أو خالي أنا يمكن أتحمله، لكن يسب أبو بكر وعمر ما أتحمله أبدا، لأني إذا رضيت به أنا معه في جهنم، إذا رضيت به أنا معه في جهنم. التقريب ما يكون بين الحق والباطل، التقريب يكون بين أمور فيها نوع من التلاين والتشابه، فنخلي هذا يتنازل عن بعض ما يشتبه فيه شوي وهذا نتقارب بين اثنين متخاصمين على مزرعة متخاصمين على نقول له خلي من أرضك شوي وخلي من أرضك شوي وتمشي الحال. أما على الدين ما فيه تقارب بين الحق والباطل، الجنة جنة والنار نار، والمستقيم على أتباع محمد هم أهل الجنة إذا ماتوا على حد على الدين، وإذا لم يموت لا تفتح له أبواب الجنة أبدا بأي لون أبيض أحمر أسود كبير صغير ما عندنا. هذا أبو طالب واحد من المغفلين ألف كتاب من حوالي تقريبا حوالي عام 79 هجرية 1379 هجرية، وسماه أبو طالب مؤمن قريش، من أهل الأهواء طبعا. من سنة 1379 هجرية ألف واحد كتاب سماه أبو طالب مؤمن قريش، ولكن ولله الحمد والمنة عملوا له في الحال مجلس محاكمة في بلده وجلسوه، قالوا له منيش؟ قال هذا ديني. قلت ما قريت القرآن؟ ما قريت القرآن؟ ما قريت قوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى؟ قال لا، ما هو أبو طالب. طيب البخاري ومسلم؟ قال أنا ما أعرف البخاري ومسلم، أنا أخذ كلام الشيخ لا أخذ كلام بخاري ولا مسلم، أنا ما أعرف السنة ولا أعرف حديث الرسول، لأنهم لا يعتمدون في دينهم على حديث محمد صلى الله عليه وسلم، إنما قال الشيخ فلان، قال الشيخ فلان، قال أبونا، قال عمنا، قال خالنا، قال الشيخ مصطفى فلان. هذا مذهبهم، هذا مذهبهم، يعني ما يستدلون بالقواعد من كتاب الله. هذا قلت لك أكثر من مرة، الحمد لله إني من فضل الله علينا إني ما تأتي مسألة واحدة وأتحدى مسألة واحدة أن تسأل عنها ويقول وش ده، نقول قال الله أو نقول قال النبي محمد في حديث صحيح، أو نقول القاعدة الكلية التي استنبطها العلم من كتاب الله أو من سنة رسول الله من أصول الفقه، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والإجماع عامة عند كثير من أهل العلم، والقول الصحابي في حق غير الصحابة، وشرعنا قبلنا إذا لم يرد من شرعنا ما ينسخه ويبطله. هذه قواعد اللي يمكن نستنبط منها إن نأخذ منها الدين، أما نأخذ الدين من فلان قالوا فلان عاد فلان إيش ده فلان عاش ده وش فلان ده، الشافعي اللي بينسبون له كان كلمة الله ما أدري عنها وعن نسبتها له، اللي يقولوا مثلا إن يقول لو واحد زنى بامرأة، الشافعي يقول مش مشهور هذا في مذهبه، لو واحد زنى بامرأة وحبس بنت، خد بنت بكر وزنى بها وحبسها في بيت وحملت وجابت بنت، الشافعي يفتي بأنه يجوز لك أن تتزوج بنتك من الزنا. هذا مذهب. وابو حنيفة يقول إن لمست امرأة بشهوة مجرد اللمس يحرم عليك أصولها وفروعها، يعني لو جاتك أم مرتك في البيت وانت بتسلم عليه حست بحنان، حنان جنسي طبعا، حست بحنان جنسي وإيدك في إيدك حرمت عليك زوجتك. هذا مذهب ابو حنيفة، المس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، والنظر إلى يوجب حرمة المصاهرة، وطبعا الزنا أكبر وأكبر يوجب حرمة المصاهرة، فبمجرد ما يزني تحرم عليه بناتها وفروعها وأصولها. الشافعي يقول لا، الزنا لا يجعل المصاهرة، ولو حد بنتك من الزنا لك أن تتزوجها. وقلت لك إن المخزي اللي اسمه الزمخشري صاحب الكشاف يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب النبيل وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. ما خلى واحد إلا سبه، ما خلى واحد من إبن، إحنا ما نسبه، إحنا نقول هذا شيخ جليل كريم نرجو الله أن يسكنه فسيح الجنة، ولكنه أخطأ، إحنا نتبعه في الحق ما نتبعه في الباطل. وإن كنت أنت من أهل العلم ولا تعرف الحق من الباطل علمك ربك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلت لك إن الشافعي اخترع موضوع الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت النهي، أنا أتحدى أن واحد طالب علم يجيب لي حديث أو كتاب قبل سنة 150 هجرية فيها الكلام، قبل سنة 150 هجرية بعد من هجرة الرسول يجيب لي كلام إن الصلاة إما لها سبب ولا سبب لها، لأننا نعرف إن صلاة الاستسقاء لها سبب ولا تصلى إلا إذا ارتفعت الشمس، وصلاة العيد لها سبب ولا تصلى إذا ارتفعت الشمس، والحديث الوحيد اللي يعتمدون عليه هو حديث إذا دخلت ركعتين. يا أخي تضرب الحرام بالحلال أو تضرب النهي بالأمر؟ النبي يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ف فباب المحرمات أو المنهيات مقدم على باب العمل بالأوامر، يعني النواهي مقدمة على العمل بالأوامر. وبعدين الحديث اللي في البخاري ومسلم ورواه الترمذي في 17 حديث أو أبو داود، وأبو داود كلهم رواه أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها سوى ذلك. البخاري ومسلم أن النبي عليه السلام لما كانوا في سفر وأمر بلالا، لأنهم كانوا تعبوا في طول السفر، بلالا أن يأتي لهم الصبح عشان إذا طلع الفجر يصلون، فاعتمد بلال على رمحه واستند إلى ناقته وضربت عينه النوم وهو قائم فلم يستيقظ حتى أيقظه النبي. والنبي متى استيقظ؟ والشمس قد طلع نصفها، بدا حاجب الشمس في لفظ الحديث، بدا حاجب الشمس في البخاري ومسلم، و17 رواية مقررة في الترمذي أو أبو داود النسائي، وكل كتب السنن جبتها. فلما استيقظ وقد رأى حاجب الشمس قال يا بلال، قال أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله. فأمرهم رسول الله أن ينتقلوا وأن يتهيأوا للصلاة حتى ترتفع الشمس، هذه رواية، حتى ترتفع الشمس، ورواية حتى تستقل الشمس، رواية حتى ترتفع الشمس، ورواية حتى تستقل الشمس. تدخل انت المسجد والشمس تم، يقول النبي يقول لعمرو بن عبسة فإذا طلعت فانتهي، فإنها تطلع بين عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرن الشيطان، وتقول أنا أصلي لأن النبي قال لا تجد صدقتين. وعمر بن الخطاب الخليفة الملهم كان إذا رأى واحد في مسجد النبي محمد يصلي بعد العصر والنبي يقول له صلاة العصر بعد العصر كما جاء في صحيح مسلم، يجيب ابن عباس خليه يمسك إيديه مثل اللي يضرب بالفلكة اللي يسمونها، يمسك إيديه ويبدأ عمر يضربه بالدرع لأنه صلى بعد العصر في صحيح مسلم، وخلي واحد يقول له ما هو موجود في صحيح مسلم. كان عمر يضرب من يصلي، ودول جعلوا الدرع كل ما واحد يجي فتوى صلي متى تدخل، ما في حرام، ما في مكروه، ما في. ويستدلون بالحديث اللي فيه النص على ان الانسان ما صلى الصبح يومها حتى استقلت الشمس. في نظر، وقالوا ان الشافعي يقول الصلاه لها سبب تصلى، طب العيد له سبب، الاستسقاء له سبب، ليش ما تصلون العيد بمجرد ما يروحون ولو بعد الفجر ويريحون الناس، يريح الناس يصلوا بعد الفجر او يصلون عند طلوع الشمس متى وصلوا، ليش اذا وصل لابد يقعدون حتى ترتفع الشمس، في وهي صلى لها سبب ما ادري. اظن اذا وانا اعلم، انا قلت من حوالي 40 سنة او ازيد عنها قليل، انا في مسجد من مساجد القصيم ودخل واحد يعني ما هو من اهل البلاد، فدخل وصلى ركعتين قبل المغرب بحوالي 10 دقائق، فهاج اهل الصف، كان صف مولود او صف مولود، هاج الناس كانه زنى في المسجد، وصار ينزل هو هو الناس لأنه صلى ركعتين قبل المغرب، هو داخل يقول تحية المسجد لأنه شافعي، وما كانوا البلاد يعرفون شافعي، ما يعرفون إلا مذهب واحد حنبلي. فلما دخل كل ما هب ودب صار كل واحد يبتي يدور الأرخص للناس والأسهل على الناس، سواء كان الشافعي يدور، وهند العلماء يقولوا تتبع الترخص زندقة، إذا كان العالم يدور الأسهل على الناس يأخذ من الشافعي أسهل ما عنده، ومن الحنف أسهل ما عنده، ومن المالك أسهل ما عنده، وهذا هذا يزندق الناس ما يخلهم على دين. أنا ما نقول كل حافي لابد أو شافعي لابد أو مالكي لابد أو على أي، لا، إنما أنت بقدر طاقتك، إن كنت ما أنت من أهل العلم العارفين اللي قروها لك اقرأ، ولكن إذا كنت تفقه قليل اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجوك الآن ده يقول مؤمن قريش، قال لهم خلاص، قالوا له توب، قالوا توب من إيش، أنا هذا ديني، إن أبو طالب مؤمن. أنت ما قريت البخاري من رواية سعيد بن سيب أن عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، البخاري ومسلم، لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال يا عام قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فنظر إلى النبي ونظر إلى أبي جهل، فقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيسكت، نتحير بين هذا وفسه، يعني في سياقة، بس ما أخسر غرغر، ما غرغر، لسه عنده وعي وإدراك، ويأخذ ويرد ويجيب الوقت اللي يمكن فيه الإيمان، الوقت اللي يقبل فيه الإيمان قبل الموت. أما إذا حصل غرغرة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وردد النبي محمد عليه ويردد دول يرددون المقالة أترغب عني، فكان آخر ما قال قبل ما أسلم الروح هو على ملة عبد المطلب. فبكى النبي وقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله، هذا البخاري ومسلم، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه في آيات هنا وفي سورة الممتحنة. وبعدين ونزل قوله، يقول في البخاري ونزل قوله إن، وفي مسلم أيضا إنك لا تهدي من أحببت، نزل في أبي طالب، يقول في البخاري ومسلم ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أصل الملك لله ما هو للنبي محمد. محمد عبد صالح من عباد الله، بل هو رأس عباد الله الصالحين في الأرض والسماوات. يعني لا يوجد عبد صالح أقرب إلى الله من محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هل كونه أقرب إلى الله يتشارك في الملك؟ لا، ما في أبدا ليس له شريك، من أشرك معي غيري رددته وشركه. ولذلك يجيب قصة أبو طالب اللي يدافع عن محمد لما أشرك بالله ومات على دين آبائه، لم ينفعه ما فعل بمحمد. روايات كثيرة في البخاري ردت حوالي 6 حديث من طريق ومن طريق غير سعيد وسيب عن أبيه في البخاري ومسلم. لكن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد علمت أن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ هذا في البخاري أيضا ومسلم، في البخاري ومسلم أيضا. إن عمك أبا طالب كان يحوطك صادق ويغضب لك صادق، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، لعل الله ينفعه بشفاعتي اسمعوا لعل الله ينفع، لعله أن تنفعه شفاعتي فيوضع في ضحضاح من النار، يعني في جهنم، ضحضاح من نار، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني لولا أن الله قبل شفاعتي فيه في هذا الأمر لكان في الدرك الأسفل، لأن كل مشرك، المشركين والمنافقين في الدرك الأسفل من النار، دركات بعضها أسفل من بعض. والضحضاح وش الضحضاح؟ ورد روايات وجدته في غمرات، يعني يكون يوم القيامة طبعا، في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، وفي رواية في دركات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، أخرجته إلى ضحضاح، وجاء في إلى ضحضاح. وفي ويبين هذا الضحضاح طبعا أصل الغمرات الشيء الثقيل الكبير الكثير اللي يغمر الإنسان ولا يدري أنه فيه، اللي يغمرك تماما سمى غمرات. الموت له غمرات لأنه يخلي الإنسان ينسى قريبه وأهله وساقة الموت يروح لا يذكر ولد ولا مات. الغمرات والدركات أشد منه. ولكن قوله فوجدته فأخرجته إلى ضحضاح، يعني الشفاعة أخرجته إلى ضحضاح. الضحضاح الماء الرقيق اليسير اللي لو مشيت عليه يغطي قدمك فقط إلى الكعبين، يعني ما يغطي شيء من ساق الرجل، إنما يأخذ القدم إلى الكعبين العظمين الناتئين في جانب القدم من أعلى. في آخر القدم من فوق هذا يسمى الكعب، الكعب اللي ربنا أمرنا في الغسل في الوضوء أن نغسل الرجلين إلى الكعبين، إلى الكعبين يعني العظمان الناتئان في أسفل الساد وأعلى الكتف. فالله سبحانه بشفاعة النبي محمد عليه السلام يخرج أبي طالب من قعر جهنم وهو مستحقها طبعا إلى ضحضاح من نار، يعني كما جاء في الحديث الصحيح إن أهون أهل النار عذابا عسى نحذرها أنا وأنت طبعا، نحذر جهنم اللي هي المثابة دي، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. رجل يوضع تحت إخمصي قدميه نعلان من النار، ينتعل النعلين من النار، اللي في الضحضاح كأنه لابس نعال من النار، اللي يمشي بالضحضاح ضحضاح النار كأنه لابس نعلين من النار، يغلي اسمع يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقبقب. ها وإنه يقول النبي محمد وإنه لأهون أهل النار عذابا وإنه ليحسب نفسه أشد أهل النار عذابا. هو يغلي منهم دماغه من النعلين من جهنم ويحسب إنه في أشد العذاب، مع أنه ما ذاك دركات جهنم السفلى والبقاء فيها الأبد السرمدي. يقول نبي إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يلبس نعلين من نار أو يوضع تحت أخمصيه نعلين من نار يغلي منهما دماغه وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذاب، أخفهم عذاب اللي هو أبو طالب. أبو طالب على الإطلاق أهو صار أخف أهل النار عذابا، لكن ما يخرج منها للشرك بالله، للإقرار بأن مع الله آلهة أخرى حتى ولو باللسان، لأنه غير مكره. لو قال لا إله ما هم قتلين قريش، هم يعرفون كرامته. عمر الخطاب اللي دوخ قريش لما أراد أن يعلن إسلامه، كان يدوخ المسلمين قبل ما يسلم، لما أراد أن يدخل في الإسلام وهداه الله، لما دله رجل قال له أنت يبي يلطم رجل يضربه من المسلمين يؤذيه، قال له لا تتعرض لي، أختك أسلمت وزوجها أسلم، فاطمة بنت قطب أسلمت وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو وفيد أسلم. يوم سمع الكلمة طار قلبه، أختي دخلت في دين محمد ويركض على بيتها، وزوجها يحول سعيد بن عمه وله مثله، ذاك لو هجم عليه حصره عمر كان إذا مشى بين الناس على رجليه يحسبون راكب على حمار والناس ماشيين حواليه. عمر رضي الله عنه قوي جبار، فهرب سعيد بن زيد بن عبد وفيل ساه هرب في حجره وغلق عليه وجلست فاطمة. قال افتحي، قلت افتح لك، قال افتحي وحست منه فدخل عليها. وين سعيد؟ قالت مالك به، فلطمها لطمة، قال لها صبأت واتبعت محمدا. اتبعت محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، وافعل ما بدالك يا عمر. فحن لها وألقى الله الرأفة والرحمة في قلبه وقال لها نوليني للصحف اللي بيديك. ولما قال لها قالت لا أنت تطهر، أنت كنت كافرا تطهر أولا اغتسل عشان لأنه لا يمسه إلا المطهر. وطلع زيد سعيد بن زيد من جحره أو من وكره وقعد معه وأسلم ورح لنعسام. وبعدين أعلى قال إحنا ليش لابد أن نعلنها بينهم، وفرح الناس، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بإيمان عمر، فرح كان يدعو ويستغيث ربه، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. كان من أشد الناس عداوة الله ورسوله عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل، فيضرع الرسول إلى الله يا رب أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. النبي يتمنى أن عمر بن هشام يسلم، فيستجيب الله دعاء النبي في أحب الرجلين إلى عمر بن الخطاب ويعلي. لما أراد المسلمون الهجرة وأذن لهم رسول الله، لما أسلم بمجرد ما طلع من بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال دلوني على أنقل رجل اللي أخباري في قريش. وطبعا من الفرحة بالإسلام ما هو بذلوا الرائح كأنه نسى أهل مك ونسى القوالين اللي ينقلون الكلام إنه قليل للحديث. قال دلوني على، فدلوه على رجل منهم أظنه العاص بن وائل والد عمرو بن العاص السهمي، وكان من شيوخ كبار الكفار المشركين في قريش. فدلوه عليه، فراح عندي بيته أعلن، والناس مضيلين حوله، الناس ضيلين حوله، عمر كفر، عمر صبع، عمر صبع، عمر كفر، عمر كفر، عمر صبع، عمر، ومستفين في العمر حتى جاهسة جالوا العاص بن وائل. قال لهم وش فيه؟ وودوا العاص يسمعوا عشان ينقل خبر إسلامه إلى الغائبين والحاضرين، عشان ينقل خبر إسلام عمر إلى الحاضرين والغائبين. فراح قال وش اللي فيه؟ قالوا أسلم ابن الخطاب. قال وش لكم لابن الخطاب؟ رجل يختار دينه لنفسه، اتركوه دينه. اللي كان ينتظر ان يحارب صار يدافع عن عمر، يدافع عليه قباء وعليه شج بالجبة من الحرير اللي يلبس الكبار المشركين. فقال ما لكم؟ يقول لما قالها عاص انفض الناس كأنه سحابة أذهبت مطرها بعيدا، وانفرج الناس عن عمر، ونصر الله الإسلام وأعزه بعمر، أعزه الإسلام بعمر. الإسلام إذا كان الإنسان يشرك بالله حتى ولو على غير بصير، احنا نقول أعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لأني أخاف أن تسرح مني سارحة من غير وعيي، وأعمل عمل كل رياء أو سمعة أو أحب شيء للعجب والكبر والغطرسة والأمور هذه. يعني يضيع الإنسان وهو ما درى عن روحه، يضيع الإنسان ويقول ذلك، ينبغي الإنسان أن يكثر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا. وأيضا يقول اللهم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني، لا إله إلا أنت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه بعدين إن شاء الله يكلنا أجل في درس القادم إن شاء الله نشرح المعنى اللفظي لقوله تبارك فما كان للنبي، لأننا عملت المقدمة هذه كلها لتعرفوا أن الأمر بيد الله وحده، وأن ما يقول فلان عمك فلان واحد يروح يتمسح الآن يقول أنا من نسل النبي محمد، افرض أنك من نسل النبي محمد، هل أنت تتلذ بالنبي محمد وأنت تخالف دينه وتعصيه؟ إن المحب لمن يحب مطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اللي يحب النبي محمد يعض على النواج على سنته، ويعض بالنواج على شريعته، ويكون حربا لأعدائه سلما لأوليائه. هذا اللي يحب النبي محمد. اللي يحب محمد يعتبر نفسه على ثغر من ثغور الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله. اللي يحب النبي محمد هكذا. أنا ضربت لك مثلا لما جماعة من المنحرفين من أهل الأهواء في العراق قاموا واتبعوا رجل أظن بيان بن سمعان النهدي أو غيره من الدجالين، وكان يقول لهم أنا القمر هذا إذا حبيت يستدلي النجوم هذه زهرة وعطارد والمريخ إذا قلت لهم استدولي يستدولي. وطبعا أخذوا خالد بن عبد الله القسري وكان الأمير في العراق، أخذوه خلى رجاله قيدوه وقال له أنت تقول إن الزهرة تستدلك وعطارد والمريخ، ما أنا بزهرة ولا شيء، أنا عندي كم رجل الآن يبي يقطعوا رقبتك، إن كان عندك قوة ادفع، بس بدل ما تخلش المريخ يستدلك ادفع دول اللي يبي يذبحونك، ادفع دول عنك إذا كان. فلما ذبحه خالد جزاه الله عن الإسلام خيرا، خالد بن عبد الله القسري لما قتله، هو اللي ضحى أيضا بالجحد بن درهم يوم العيد، الجعد بن درهم لما كان يقول الله لا يتكلم الله لا وصل إلا كذا وكذا وينكر صفات الله، وأخذه يوم العيد وربطوا على باب المسجد وخطب العيد، خطب العيد بعد ما صار خطب العيد وقال يا أيها الناس إن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وإني نازل فمضح بالجعد. أنا ما نذبح خروف، أنا بذبح الجعد بن درهم، فضحوا تقبل الله ضحاياكم. فنزل فذبحه على باب المسجد، فشكره عموم أهل السنة والجماعة بمشارق الأرض ومغاربها، وتقبل الله ضحيته، تقبل الله ضحيته. جماعة اللي قالوا خلينا إذن ما دام عرفنا أن هذا دجال كذاب اللي قال أنا أجيب الزهرة وعطارد، خلينا نروح مدينة النبي محمد ونبحث عن رجل من آل البيت نتمسح به ويصير هو الإمام حقنا، نتبع صر الإمام. فجاءوا من العراق ونزلوا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إلى المدينة، سألوا عن واحد من آل بيت النبي. هذا بيت النبي فيه طبعا أصل كل النبي لم يترك ولدا، النبي محمد لا يوجد من ذريته ولد، إنما كل من ينتسب إلى محمد من ذرية فاطمة الزهراء، كل من ينتسب إلى محمد من أبناء فاطمة الزهراء، أبناء الحسن والحسين وأبناء زين العابدين والسلسلة الطويلة المباركة. لكن السلسلة الطويلة المباركة ما تسلم دائما. ما قلت لك ابن نوح كفر وقل له أبوه تعالى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني الماء وراح مع الغارقين. ولما قال ربي إن ابني من أهلي وإنه أعتقك إنه ليس من أهلك، إنه عمل في قراءة، إنه عمل غير صالح، والقراءة المشهورة إنه عمل غير صالح، عملية عمل معين القرابة، الله ما بينه وبين أحد من نبع. الطائر مطيع لله هو المؤمن اللي يدخل جنة، والعاصي الله هو الكافر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. اسمع، وضرب الله مثلا في نفس الآية السورة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني جعل قدوة لكل عبد صالح مؤمن بالله يرجو الجنة. مرت فرعون تسأل جوار الله في جنات النعيم، ومرت نوح ولوط يدخلان الجحيم ويكون قدوة لأهل النار إلى يوم القيامة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ويقول ما أذكاها ما أعلاها ما أطيبها، اختارت الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. اختارت الجار ابني لي عندك، قبل ما تقول ابني لي بيت في الجنة قالت عندك بجوارك ابني لي. يقول ما أسعدها، هذه سعيدة اللي تطلب جوار الله في الفردوس الأعلى، ابن لي عندك بيتا في عندك، قبل ما يقول بيت، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. هذا لما وصلوا المدينة أهل المدينة دلوهم مثل ما قالوا دخلنا البصرة بليل، الأشرار نزلوا على الأشرار والأخير نزلوا على واحد من آل بيت النبي محمد اسمه، يعني من آل البيت طبعا بالنسب لا بدي اسمه عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. عبد الله ومنين جاه النسب؟ لأن أم معاوية هي زينب بنت علي ابن أبي طالب. زينب هي بنت الرسول بنت فاطمة. هذا عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر الطيار شهيد مؤتة، ابن جعفر الطيار شهيد مؤتة ابن جعفر ابن أبي طالب. فلما نزلوا قالوا له أنت من قال نعم أنا من أهل البيت. قالوا مرحبا بك جئنا لنتبعك. قال أهلا وسهلا بكم اخرج معنا إلى العراق بلد النفاق والشقاق. خرج معهم إلى العراق، عندما طلع من مدينة النبي محمد قال اسمعوا جمعه بخطب، كل ما أحلته شريعة الإسلام حلال لكم، كل ما حرمته الشريعة حلال لكم، الزنا، عمل جملوط، شرب الخمر، لبس الذهب للرجال، لبس الحرير للرجال، كل ما تشتهون حلال. قالوا منين جبت هذا؟ يعني بيهم هم جهل أجهل منه، لكن مثل ما قال قالوا منين جبت؟ قال من القرآن، القرآن يقول لك إن الزنا والشرب الخمر ده حلال كله ده. قال نعم، الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني أي مثل اللي قال إذا المساجد للعباد تسكنها وسبينا نحن خمار اللي يسقينا، ما قال ربك ويل للأسكر وإنما قال ويل للمصلين. فهذا قال إن ربنا يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي شيء تشتهيه حلال لك. قالوا له إذا ما اتقوا، بعضهم حافظ القرآن أو يعرف بعضه، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله قال لا، كل هذه القيود أنا، يعني على نفسه كل هذه القيود أنا، يعني من رآني، من رآني وعرفني صار شيخ المتقين. وأنا قلت لك في عصرنا واحد اسمه إبراهيم إناس عمل قصيدة، وكان يجي هنا مرات كثيرة وعمل قصيدة يقول من فيها من مطبوعة طبعا، من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان. تيجاني يعيش في بلاد السنغال، في بلاد السنغال، من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا. ولما الشيخ مناد درى بها الله يغفر له وجيء له بالمجلة، دعاني أنا والشيخ محمد أمين الشنقيط غفر الله والشيخ عطية الله يتجاوز عنه وعنه وأحمد أمان، ودعانا في بيته اللي كان في العنبرية، وقال يا بيجي إبراهيم إناس بعد العشاء نبيكم تجتمعون وتنكشون في كلامه اللي بيقول فيه من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان. فجينا عند الشيخ وجا الرجل قال أبدا يكذبون، مطبوع يكذبون علي أنا ما أقول. قال للشيخ الأمر سهل، إذا ما نبي منك إلا تكتب خمس كلمات ست كلمات تقول أنا أبرأ مما نسب إلي من أني أقول من عرفني أو رآني دخل. قال أبشر، أنا أكتب لك هذا وتنشره في مجلة الجامعة. وكان آخر العهد به، خرج من بيت الشيخ الظاهر سافر في الحال ولم يعد إلى النكت بعدها، وراح وأكف الله المسلمين شره. هذا مثال، هذا مثال. هذا هل عبد الله بن معاوية هذا أتشرف بأنه من آل بيت النبي ويكفر بالله ورسوله وكتابه وسنة النبي محمد؟ اللي من بيت النبي، اولا النبي يقول ان آل فلان ابي ليسوا لي باولياء انما ولي المتقون، فكل من اتقى الله هو من اولياء النبي محمد، كل من خاف الله وامن بالله ورسوله هو ولي من اولياء مع النبي محمد عليه الصلاه والسلام. لكن لو كان واحد ينتسب الى النبي ويسكر ويدعر ويدل ويكفر بالله ورسوله يقول من آل النبي، نعرف كثيرين ينتسبون لآل النبي ويروح الواحد منهم للبابا يقول له احنا قرب الناس لي. يعني قد يكون من آل بيت النبي ويصير مع النصارى اشد على المسلمين من النصارى، ما هي بلازم ان يكون. فابو طالب انما جعل مثال في كتاب الله ليخاف الناس من الشرك، لأنه أمره كبير كبير كبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.